بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أثنى في يده أجبر على إزالة ملكه وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة فيقسط العوض عليهما. ألم نقطع هذا؟ نعم. ويحرم بيعه على بيع أخيه كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة، وشراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما. ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجد. وإن اشتراه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما مناسبة ذكر هذا الفصل بعد ذكر الشروط؟ بذكر شروطها الأشياء لا تتم إلا بذكر شروطها. يعني إذا قلت شروط الصلاة تسعة صحت الصلاة باجتماع شروطها وانتفاء موانعها. إذن هذا مناسبة الفصل لما سبقه، لأن الشيء لا يتم باجتماع شروطه وانتفاء موانعه. طيب، تبايعت امرأتان بعد نداء الجمعة الثانية. خالد مزيني، تبايعت امرأتان بعد نداء الجمعة الثانية، فما حكم بيعهما؟ جائز؟ لماذا؟ صحيح؟ نعم، البيع صحيح وجائز لأنهما غير مدعوتين بهذا النداء. طيب، مريضان رجلان تبايعا بعد نداء الجمعة الثانية، أين لا يقدر إلى الذهاب عنه يصف البيع؟ لماذا؟ لأن الجمعة لا تلزمهما. طيب، أوجب عقد البيع قبل الأذان وقبل المشتري بعد الأذان، لا يصح البيع وقع قبل. والبيع لا يتم العقد فيه إلا بإجاب وقبول. طيب، لماذا قيد المؤلف نداء الجمعة بالثاني شراكة؟ لأنه هو الذي كان عند رسول الله مقصود بالآية والموجود في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، عقد رجل النكاح على امرأة بعد نداء الجمعة الثانية، نعم، على مذهب المؤلف يصح، وهو المذهب والقول الصحيح أنه لا يصح، لأن العلة العلة واحدة، الإشغال، وربما يكون إشغال الإنسان بعقد الزواج أكثر من إشغال بعقد البيع، أليس كذلك؟ أي نعم. طيب، رجل باع عصيرا على آخر، ياسر، وإن شككنا ما هو الأصل؟ حل البيع. سمعتم جماعة؟ إذا غلب على الظن أنه اشترى هذا العصير ليتخذه خمرا فإننا لا نبيع، ودليل ذلك قوله تعالى: ولا تعاون على الإثم والعدوان. طيب، باع بيضا على آخر، أين هل يصح البيع؟ البيع باعه على آخر، يصح؟ ها؟ مشكلة إن ما يصح معناه كل فطورنا كل يوم ما هو صحيح. ما تدري؟ طيب فيها تفصيل ما هي؟ طيب وإن باعه على أنه يتخذه فراخا؟ إذن ليش نقول إن باعه على من يتخذه للقمار فهو حرام ولا يصح، وإلا فلا ولا هو صحيح. طيب ما هو الدليل على تحريمه إذا كان ما يتخذه للقمار؟ دعز شهري إنه تعاون على اسم العدوان، وقوله الله تعالى ولا تعاون على اسم العدوان. نعم، لقوله تعالى ولا تعاون على الإثم والعدوان. أسلم قن عند كافر هنا بعد وراك وجب أن لا تصح الآن إيش؟ يجب أن يتحرر من الكافر، إذا أسلم على يد الكافر يجب أن يصح العهد أو يبيعه على المسلم، يعني تجب إزالة ملكه بأي سبب من الأسباب. لأنه لا يصح أن يكون السيء كافر وتحته عبد مسلم. طيب الدليل، الدليل أنه لا يصح أن يكون المسلم لا، هذا حكم هو دليل. ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب هذه الآية قد ينازع فيها، لأن الله قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني في ذلك الوقت في ذلك اليوم. لكن هنا تعليل قوي خالد. نعم، لما في ذلك من إذلال المسلم وربما يحمله على أن يرتد عن الإسلام. طيب يقول المؤلف إن جمع بين بيع وكتابة صحة في غير الكتابة، ايش معنى المعنى؟ طلع جمع بين عقدين ولا بعقد؟ بعقد واحد بين البيع نعم لا يصح. وش الذي لا يصح؟ البيع او الكتابة؟ البيع لا يصح، البيع لا يصح. والكتابة مثاله أن يبيع على عبد في أول سنة، أن يبيع على عبد شيئا ويكاتبه، أن يبيع هو يكاتبه، لا عقد واحد جمع في عقد واحد بين بيع وكتابة. الكتابة أن يبيع عبده على نفسه. المثال بعت عليك هذه السيارة وكاتبتك، لا ما تبو سنة ولا شيء، وكاتبتك بعشرة آلاف، ما الذي لا يصح؟ والكتابة تصح، لماذا لا يصح البيع؟ لأن المكاتب عبد حتى يوفي فيكون باع ماله لماله. تمام. طيب وإن كاتبه ثم باع ذلك، كاتبه ثم باع عليه سيارة يجوز؟ الدليل في إيش؟ في التصرف. فإذا اشترى من سيده فلا بأس، كما لو اشترى من غيره. طيب ما هي صورة قولهم جمع بين بيع وصرف؟ شو مثاله؟ هامل كان يقول مثلا بعتك هذا الشيء وأجرتك هذا الشيء، لا بيع وصرف. أحمد